الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فكان الحديث السابق كما تذكرون أيها الأحبة هو كالتقدمة بين يدي الشروع في هذا الفصل، وهو فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرش. وذكرنا فيما تقدم أقوال العلماء في هذه المسألة وأنواع الأدلة المستفيضة، أدلة شرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يندرج تحت كل نوع من هذه الأنواع من الأدلة الصريحة الصحيحة الدالة على هذه المسألة. وحديث هذه الليلة هو شروع في كلام المصنف رحمه الله تعالى وشرح، لأن المصنف قد ذكر أنه ذكر في هذا الموطن ذكر 21 نوعا من أنواع الأدلة النقلية على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والعلو المراد به هنا العلو المطلق بأنواعه الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لله سبحانه وتعالى. ويبدو أن صاحب الليلة ما جاء، لكن ما يمنع هذا كيف ما حد يقرأ يا شباب. يقول مصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه. تفضل شباب. الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ودو، كانت بمعنى اللام في الأذهان، لا أتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحلوب دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوا إلف لسان. فإذا هم ألفوه إلف لسان. هذا ومن 20 وجها يبصر التفسير. حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير باستولى ذي الحرفان، قد أفردت بمصنف بالإمام هذا الشأن بحر هذا الشأن بحر العلوم الحراني. بحر العلوم الحراني. نعم، بارك الله فيك. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة التي وعد بذكرها على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. وذكر رحمه الله تعالى أنه سيذكر 21 نوعا من أنواع الأدلة النقلية على إثبات هذه الصفة. فبدأ ذلك بقوله رحمه الله تعالى: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. يقول إنه قد أتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدل على إثبات صفة الفوقية والعلو لله عز وجل 10 أنواع من الأدلة مع 10 أخرى وتزيد عليها واحدة، أي 21 نوعا من أنواع الأدلة النقلية على إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. ثم بدأ وشرع في ذكر هذه الأدلة. أول هذه الأنواع منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. ضبط النسخة لما أكون فيها بعض الخلل فيمكن أن تداركوه. منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، أي في سبع آيات أتت في محكم القرآن. هذه السبع هي التي أشرنا إليها، قلنا إن لفظ استوى في القرآن الكريم جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، معدى بعلى وهي السبع التي أشار إليها المصنف هنا رحمه الله تعالى، ومعدى بإلى ومطلقة. ومطلقة فالمطلقة بمعنى تم وكمل ثم استوى، مثل حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، أي كمل وكمل، هذا معنى استوى إذا جاءت مطلقة. أما إذا جاءت مقيدة بإلى فأهل العربية على أنها بمعنى قصد ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فاستوى إلى بمعنى قصد. وبعض العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى في غير هذا الموطن ذهب إلى أنها بمعنى استوى على، استوى إلى بمعنى استوى على، لا فرق بينهما، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن علماء العربية وبعض علماء السلف أيضا ذهبوا إلى أن استوى إلى بمعنى قصد، بمعنى قصد. أما ما يدل على إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل فهي ما ورد بمعدات بعلى، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في أنها وردت في سبع آيات في القرآن الكريم كلها معدات بعلى، وكلها تدل على إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. هذه الآيات منها آية سورة الأعراف في قول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومنها ما ورد في سورة يونس ويقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ومنها ما ورد في سورة الرعد في قول الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وكذلك في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان الله في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وفي سورة السجدة الإفلام من تنزيل السجدة في قول الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، وآخرها في سورة الحديد في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات كلها جاءت بلفظ الاستواء معدا بعلى، وكلها دالة على إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل. مما يلاحظ أيها الأحبة من تدبر هذه الآيات أن جميع هذه الآيات جاءت بعد الإشارة إلى خلق السماوات والأرض، وجاءت أيضا في سياق التعريف بربوبية الرب سبحانه وتعالى، كلها حتى في سورة طه تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وكلها جاءت في سياق التعريف بربوبية الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته عز وجل، بل إن خمسا منها جاءت بعد ذكر مدة خلق السماوات والأرض وما بينهما أي ستة أيام، وكلها أيضا نعم في ستة أيام، فكلها سيقت مساق التعريف بالله سبحانه وتعالى بعد ذكر خلقه للسماوات والأرض ذكر الله سبحانه وتعالى استواء على العرش عز وجل. فهذا هو كلام المصنف رحمه الله تعالى، وأول ما بدأ به ذكر هذه الأدلة قال منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وهي هذه الآيات السبع التي أشرنا إليها. ثم قال: وكذلك اضطربت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. هذه الآيات السبع كلها جاءت بلا لام، لم يرد في واحدة منها استولى بلا لام، لم يرد في واحدة منها استولى بلا لام. ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، أو كانت معنى استوى بمعنى استولى في الأذهان لأتت بها في لو في موضع واحد، بمعنى استولى في لفظ استولى بالله لو في موضع واحد لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان. يقول رحمه الله تعالى: وكذلك، يقول يعني هنا أنه يعني جرت في لغة العرب أن الكلمة لو كانت على تحتمل عدة معاني لأتت في بعض المواضع بما يدل على هذا المعنى المراد، وفي بعضها ما يدل على المعنى الآخر، ثم تحمل هذه المعاني بعضها على بعض إما من سياق الكلام أو من غيره. ولذلك يذكر هنا قاعدة، يقولون: إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإن هذا اللفظ يحمل على الاحتمال الغالب في القرآن. إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى فإن هذا اللفظ يحمل على الاحتمال الغالب في القرآن، لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره، لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. معنى ذلك أنه لو ورد لفظ من الألفاظ له عدة معاني ووردت في الآيات القرآنية على هذه المعاني المتعددة، ثم جاءت معنا في سياق تحتمل أحد هذه المعنيين أو أحد هذه المعاني، فإن الأولى أن يحمل على المعنى الراجح الذي يغلب الاستعمال القرآني له، لأن حمله على الأغلب أولى من حمله على ما دونه. هذا لو كانت ترد، لو أردنا أن نطبق هذه علامات بصدده، لو كانت وردت في القرآن لو في من هذه السبعة مواضع في موضع واحد جاءت بمعنى استولى، فكيف ولم يأتي في القرآن الكريم من أوله إلى آخر هذا اللفظ بما يدل على معنى الاستيلاء البتة؟ لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى. ثم قال بعد أن ذكر الآية السبع: وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. يقول: ونظير ذا، مثال هذا ما يشاكله ويماثله، ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لسان حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على اللسان. يقول: وأيضا في الحذف أحيانا العرب في لغتها تحذف بعض الكلام لدلالة السياق عليه، ولأنه معلوم بالضرورة، واضح الدلالة، معلوم بالضرورة، فيحذف أحيانا، لكنه لا يحذف في لغتهم إلا بعد استعماله مرات متعددة بغير حذف حتى يتألفه الآذان والأذهان ويصبح أمرا معروفا ما يحتاج إلى اضطراده مرة أخرى فيذكر، فيمكن أن يحذف بعد ذكره مبينا في أكثر من موطن وفي أكثر من آية. لا أدري حقيقة هنا لماذا جاء بكلام الإضمار. الإضمار واضح يعني في قوله تعالى عند المعطلة: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا إن المراد أي وجاء أمر ربك، أمر ربك، فهنا حذف المضمر وهو الأمر، أو يقدرون مضمرا وهو الأمر من أجل أن يكون موافقا لما يذهبون عليه من نفي صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. لكن في الاستواء هنا لا أدري لماذا ساقه المصنف رحمه الله تعالى، لم يظهر لي بعد لماذا ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا، هل ورد استطرادا لأن الاستواء هنا غيروا في في في في في في نفس الكلمة، فقالوا إن استواء ليس هناك مضمرا ولكن إنما هي بمعنى استوى، وساروا على ذلك في تفسير هذه الآية. يعني لا نستطيع أن نقول إن اللام مضمرة، لا، لأنها جزء من الكلمة هنا. فالله أعلم ما مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا. نعم، لا أدري ما مراد المصنف رحمه الله تعالى في سوق هذه النقطة، ولكن معناها كما ذكر أن مثل هذا هو إضمارهم. قال: ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لسان حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. يعني لا بد أن يكون الأمر واضحا بالنسبة لأذهان السامعين في إمكانية وجواز حذف هذا لدلالة السياق والنصوص عليه النصوص الأخرى. قال: هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير بالسولى لذي العرفان، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الحراني. يقول إن تأويل استوى بمعنى استولى باطل من 20 وجها، وقد أفردها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بمصنف في بيان بطلان تفسير أو تأويل استوى بمعنى استولى. ابن القيم رحمه الله تعالى هنا قد أبطل القول بتفسير استوى استولى في الصواعق المرسلة بأكثر من 40 وجها، من 40 وجها، ولا أدري لماذا أفرد 20 هنا، ولعله عني بذلك ما ذكر شيخ الإسلام في رسالة أفردها في إبطال تفسير الاستواء في الاستيلاء. فشيخ الإسلام في هذه الرسالة، وإن لم تكن للأسف لم تصل إلينا، لكن قد ذكرها الذهبي في العلو، وكذلك أشار إليها ابن عيسى في توضيح المقاصد، لكنها غير موجودة، مفقودة. وذكروا أنه ذكر إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء من 20 وجها، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام في هذه المسألة في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس، ذكر فيها 12 وجها فقط في الرد على تأويل استوى بمعنى استولى، وقد تكون هذه المذكورة في مجموع الفتاوى في اختصار للرسالة المذكورة هنا، والله تعالى أعلم. أما ابن القيم ففي الصواب رد هذا التأويل من أكثر من 40 وجها رحمه الله تعالى، وهو من أوسع من تكلم في هذه المسألة ورد هذا التأويل الفاسد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، وشرع في بيان النوع الثاني من أنواع أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ممكن تعيد الأبيات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسعدها بنا كتمان. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم قرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت في معنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لسان حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. هذا ومن 20 وجها يبطل تفسير باستولى لذي العرفان، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشان بحر العالم الحران. هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتت كهما لقصد بيان. إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار ذا نقصان، حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق الربان. وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معقل تبديلها أبدا وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة إنسان، نحو العلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغفير على الإيمان، لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان، لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان. فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان، وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان. شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أول للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدنان. أحسنت بارك الله فيك. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال في بعض التعديلات البسيطة اليسيرة في الأبيات نمر عليها إن شاء الله. يقول: هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة أتتك هنا لقصد بيان. أتتك هنا يعني ليس اسمنا في أصل النسخة، وفي إحدى النسخ كما رجع لها هنا أتت فيه أنا معرفة أتت فيه لقصد بيان، هذه في إحدى النسخ. أما هذه فهو من تصرف الناسخ أو الطابع في النسخة المطبوعة التي قبل هذه. على كل المعنى متقارب، لكن في أصل النسخة أتت فيه لقصد بيان أن العلو له بمطلقه، أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان. يعني أتت لقصد بيان أتت أن العلو، إذن إن أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان. في هذا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن مما يدل على علو الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العلو هو ما ورد في كتاب الله عز وجل من تسميته بالعلي والأعلى، وقد جاء ذلك إطلاق لفظ العلي في العديد من الآيات، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وغيرها من الآيات. وكذلك ورد إطلاق لفظة الأعلى على الله عز وجل، وهذه أيضا تدل على جميع معاني العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، في قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وغيرها من الآيات. ويقول هنا المصنف رحمه الله تعالى: هذا وثانيها صريح علوه وله بحكم صريحه لفظان، لفظ العلو ولفظة الأعلى معرفة أتت فيه لقصد بيان ماذا؟ بيان أن العلو له، بيان أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان. يعني جاءت كلها معرفة العلي والأعلى بلام التعريف، وهذا يفيد الإطلاق والعموم. لام التعريف هنا تفيد الإطلاق والعموم، أي أن لله سبحانه وتعالى العلو المطلق من جميع معانيه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، وله العلو من الوجوه جميعها بكسر العاء ذاتا العين ذاتا وقهرا مع علو الشان. فكونها وردت معرفة باللام الألف واللام لام تعريف يدل على أن لله سبحانه وتعالى علو العلو المطلق في جميع معانيه من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. وهذه هي الثلاثة معاني العلو، علو الذات، وهذا الذي ينازع فيه المعطلة، لا ينازعون في الثاني ولا في الثالث إنما ينازعون في علو الذات، ها، وقهرا وعلو الشان اللي هو علو القدر. لكن نفاة علوه سلبوه، لكن نفاة علوه سلبوه إكمال العلو فصار لا نقصان. نفاة العلو سلبوه أحد معاني العلو وهو علو ذات الله سبحانه وتعالى، فصار ذا نقصان حاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني. هذا تنقص في حق الله عز وجل، هم يزعمون ويظنون أنهم بذلك ينزهون الله عز وجل، لأنهم يقولون إن علو المكان علو الذات هذا يستلزم إثبات التحيز لله عز وجل، وهذا تنقص في حق الله عز وجل. وهم الآن سلبوه بعض صفات العلو لله عز وجل فوصفوه النقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول حاشاه من إفك النفاة وسلبهم، فله الكمال المطلق الرباني، وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان. هنا لم يجعله دلالة الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى، لم يجعله نوعا أو دليلا مستقلا، إنما جعله تابعا لما تقدم، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. فهنا بين المصنف رحمه الله تعالى على أن إثبات العلو الذاتي لله عز وجل هو مما فطرت عليه الأنفس السليمة. قال وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديل، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن، كل إذا ما نابه أمر يرى، متوجها بضرورة الإنسان إلى إيش؟ نحو العلو. فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان فالنفوس مفطورة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا نحن فيما تقدم ما يدل على هذا من قصة أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني حينما كان خطيبا على المنبر، فكان مما يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني يريد نفي إثبات صفة علو الله عز وجل وإثبات استوائه على عرشه عز وجل. فقال أبو جعفر الهمداني أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فهذا دليل فطري على إثبات على أن الناس الإنسان في أي مكان إذا ضاقت به ضائقة والتجأ إلى الله عز وجل فإن قلبه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. في هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، يقول ومن الحجة أيضا على إثبات صفة العلو لله عز وجل، ومن الحجة أيضا في أن الله عز وجل على العرش فوق السماوات السبع، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. قال: وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكاية، لأنه فرار لم يؤنبه عليه أحد ولا أنكره عليه يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. أمر فطري فطرت النفوس على ذلك، ولذلك استدل به المصنف رحمه الله تعالى، وهو دليل شرعي على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إشارة لطيفة هنا إلى أن ما يعارض هذه النصوص الصريحة والفطر المستقيمة إنما هي الشبهات، فقال: ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان. يعني غاية هذه الشبهات التي تثار حول نفي إثبات صفة العلو لله عز وجل إنما هي من باب التشكيك والتخميش والتغبير على الإيمان، يعني تكبير الجو على صفاء الإيمان في قلوب المؤمنين. لا يستطيع أو لا تستطيع، هنا فيه خلاف في بعض النسخ، لا تستطيع بدل يستطيع، لا تستطيع يعني الشبهات هذه لا تستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان. هذه الشبهات لا يمكن أن تعارض المعلوم والمعقول عند بدائه الأذهان، لا تستطيع المعارضة للمعلوم والمعقول عند أصحاب الأذهان في الأمور البدهية الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل. قال: فمن المحال القدح في المعلوم بالشبهات هذا بين البطلان. الأمور المعلومة بالبديهة من المحال أن يقدح فيها بمثل هذه الشبهات، وهذا واضح البطلان. وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتج إلى بطلان، ما دام الأمر بدهي فإنه لا يمكن أن يعارض بشبهات ولا يلتفت إلى هذه الشبهات، لأن أمر فطري، أمر بدهي، أمر معلوم بالضرورة، لا يحتاج إلى برهان وأدلة، فكيف والأدلة عليه متضافرة؟ لا يمكن أن تعارض الشبهات إلى الأمور البدهية الواضحة البين الوضوح. قال: شتان بين مقالة أوصى بها بعض لبعض أول للثاني، ومقالة فطر الإله عباده حقا عليها ما هما عدلان. يعني فرق بين مقالة أهل السنة المؤيدة بالنصوص الصريحة والصحيحة والتي تؤيدها الفطر، وبين الشبهات التي يأخذها يتلقفها رجل عن آخر، رجل عن آخر كل منهم يعني يروي هذه الشبهة إلى الآخر يتناقلونها واحدا عن الآخر. فرق بين هذه وبين ما كان معلوما بالفطر المستقيمة والسليمة التي فطر الله عباده عليها، فليست هذه كما قال في أهل التعطيل ولا شبهاتهم أبدا. نعم. هذا وثالثها صريح فوق مصحوبا به وبدونها نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، فإذا ادعى تأويل ذلك مدع ولم تقبل الدعوى بلا برهان. الواو هذه زائدة، الواو زائدة. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان، وأصح لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرجان. أو تهديك، تهديك أحسن، تهديك. وأصف لفائدة دليل قدرها تهديك للتحقيق والعرجان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان، فسياقه الألفاظ مثل شواهد أحوال إنهما لنا صنوان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهود بها لكن ذا كلمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة فجي المراد أتى على استهجان. وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطم الأكوان. لكن مفات الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان. لكن مفات الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان. بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص عقيان. هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان. أحسنت. هذا هو الدليل الثالث أو النوع الثالث، يعني قلت دليل الثالث ولكن النوع الثالث من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهو التصريح بالفوقية مقرونة بمن وبدونها، مقرونة بمن وبدونها. فيقول رحمه الله تعالى: هذا وثالثها صريح فوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان. ثالث أنواع الأدلة ما ورد التصريح به في القرآن الكريم بوصف الله سبحانه وتعالى بأنه فوق عباده، وجاء هذا الوصف مقرونا بمن وبدونها. قال: إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. لكن ما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان وأصف لفائدة جليل قدرها إلى آخر. يقول إن لفظ الفوقية جاء على نوعين، جاء مقرونا بمن، وهذه لا تحتمل التأويل أبدا، لا تحتمل إلا معنى فوقية الذات، إلا معنى فوقية الذات، وذلك إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فالفوقية إذا جاءت مقرونة بمن فإنها لا تحتمل إلا معنى فوقية الذات، إلا معنى فوقية الذات. أما إذا جاءت مطلقة بغير من فإنها تحتمل هذا وتحتمل غيره، وقد جاءت في القرآن في قول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده. فهنا جاءت مطلقة. يقول إن هذه المطلقة يمكن لو كانت لوحدها يمكن أن تحتمل التأويل، أن تكون أن يراد بها فوقية الذات أو أن يراد بها فوقية القدر والقهر لله سبحانه وتعالى، خاصة وأنها جاءت مقرونة باسم القاهر، باسم القاهر. فقد يكون هذا فيه دلالة على أن الفوقية هنا المراد بها فوقية القهر، لكن كونها جاءت مقرونة بمن فهذه هي التي لا تحتمل التأويل أبدا البتة. ها، يخافون ربهم من فوقهم، لأن من لا تأتي مقرونة بفوق إلا ويراد بها فوقية الذات. نعم. فيقول: هذا وثالثها صريح فوق مصحوبا بمن وبدونها نوعان. إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان، يعني ما جاء مطلقا قابل للتأويل، لكن الأصل هو الحمل على الحقيقة إلا وجود قرينة تصرف ذلك عن الحقيقة إلى المعنى الثاني. قال: فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. لا يمكن أن تصرف عن الحقيقة وهي الفوقية المطلقة هنا إلا بقرينة ودليل صارف واضح صريح. لم تقبل الدعوة بلا برهان، لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. لكن ما الكلمة إذا جاءت مقرونة بمن فوقية، إذا جاءت مقرونة بمن فهذه لا تحتمل التأويل بأي وجه من الوجوه، وإنما تعني فوقية الذات فقط لا غير. نعم، قال لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. ثم قال وأصف، يعني أصف السمع، وأصف لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان، إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان، أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة الجليل قدرها أن سياق الكلام يحدد مراد المتكلم ويجعله كالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل. سياق الكلام يحدد مراد المتكلم وهو يجعله كالنص القاطع الذي لا يقبل التأويل، مثل ما نشاهده بالعين الباصرة من الشواهد في الأدلة على حالة معينة. فلذلك قال هنا أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. سياقة الألفاظ يعني كون السياق الذي ترد فيه هذه الألفاظ تدل على معانيها كما يدل النظر على الشواهد الحالية والمكانية، يبصرها الإنسان بعينه فيرى المراد منها. فكذلك سياق اللفظ هو الذي يحدد المعنى المراد. إنهما لنا صنوان، إحداهما للعين مشهود بها، لكن ذاك لمسمع الإنسان والآخر للسماء. ها؟ فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان. نعم، قال فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى، أي هذا التأويل على استهجان، يعني بصورة مستهجنة، لأن مخالفة للسياق الذي وردت فيه هذه النصوص، فجاء بصورة مستهجنة. مثل ماذا؟ وإذا أتى الكتمان بعد شواهد أحوال كان كأقبح الكتمان، أمور ظاهرة للعيان بالعين ومع ذلك ينكرها الإنسان ويكتمها، فهذه أيضا من أقبح ما يكون الكتمان. أمر مشاهد بالعين ومع ذلك ينكره الإنسان، فكذلك السياق الذي يدل على معنى معين ويتأوله الإنسان بتأويل بعيد يخالفه هذا السياق هو مثل من يخالف ما يراه بعينه، يقول هذا كذا، يقول لا إنما هو كذا، وهو مشاهد بالعيان أمام عينه. فكذلك إذا أتى السياق يدل على معنى معين ثم أتى المؤول بتأويل يصرف هذا المعنى عن سياقه فهو كالذي ينكر المشاهد بالعين تماما. هذا معنى كلامه في هذه الأبيات. يقول فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. فتأمل الألفاظ التي جاء فيها لفظ فوقية، ها؟ تأملها وانظر في سياقها حينما وردت، هل تعني الفوقية العلو لله سبحانه وتعالى أو تعني معنى آخر الذي أراده المؤولة من كلامه؟ قال ثم رجع إلى بيان ذلك في لفظ الفوقية بذاتها هنا، قال والفوق، لفظ الفوق، والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان. الفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، أي الفوقية على أنواعها الثلاثة التي هي أنواع العلوم ثابتة لله عز وجل. فوقية الذات، ها؟ فهو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه وفوق عرشه سبحانه وتعالى، وفوقية القدر وفوقية القهر وفوقية القهر، أو بالمعنى الآخر الذي ذكرناه التقسيم الآخر، فوقية الذات وفوقية الصفات، وتشمل الصفات القدر والقهر. يقول والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان سبحانه، لكن نفاة الفوق ما وفوا به جحدوا كمال الفوق للديان. لكن نفاة الفوق وهم المعطلة ما وفوا، ما استكملوا ووفوا بما جاء به جاءت به معاني هذه الفوقية لله سبحانه وتعالى، جحدوا كمال الفوق للديان، جحدوا نوعا من أنواع الفوقية وهي فوقية الذات لله سبحانه وتعالى. قال: بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. فسروا الفوقية في الآيات التي جاءت فيها بنوع واحد أو بنوعين من أنواع الفوقية، وهي فوقية القدر وفوقية القهر أيضا، ونفوا فوقية الذات لله سبحانه وتعالى. ففسروا اللفظ بجزء معنى، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن، يعني فسروه بفوقية القدر لا فوقية الذات لله سبحانه وتعالى. قالوا: وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأسماء. يقولون بأن حينما نقول إن الله فوق عباده، هذا كقولنا بأن الذهب فوق الفضة، فقولنا إن الذهب فوق الفضة هل معنى ذلك أنه فوق فوق بالذات؟ لا، وإنما هو أعلى قدرا منه، أعلى قدرا منه. ثم هنا حقيقة فيها عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى، إذا قلنا الله سبحانه وتعالى بأنه فوق عباده يعني أعلى منهم قدرا، هذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى وعدم تنزيه لله عز وجل، لأنه لا تمكن المقارنة إلا بين أمرين متقاربين، بين أمرين متقاربين فيمكن المقارنة بينهما. أما أن نقول بأن الله فوق عباده ونعني بذلك أن الله أعلى قدرا من عباده، فهذا ذم في صيغة المدح، هذا ذم وتنقص لله سبحانه وتعالى في صيغة المدح، لأنه لا مقارنة ولا مقاربة من أجل المقارنة بين بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده في القدر. وهذا كما يقول القائل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا هذا هذا ظاهره المدح وحقيقته الذم. إذا أخذت السيف وقلت والله ما شاء الله هذا طيب أحسن من العصا، هذا ذم للسيف لأنه قريب من العصا ما من فائدة، ها، مع أن ظاهره أنه مدح له، ها. فالمقارنة لا تكون إلا بين شيئين متقاربين، فيقال هذا أحسن من هذا، هذا فوقه في القدر. مثل حينما نقول الذهب والفضة كلها أثمان وهي متقاربة، فنقول الذهب أعلى قدرا من الفضة، لكن أن نقول بأن الله أعلى قدرا من خلقه هذا في غاية التنقص لله سبحانه وتعالى، لأنه لا وجه للمقارنة بين الله وبين خلقه تعالى الله ذلك علوا كبيرا. فهم يظنون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، وهم في الحقيقة يتنقصون الله عز وجل. نعم، فيقول: قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص العقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان، يعني ليس فوقها في الذات وإنما هو في القدر والقيمة. قال: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران، هذا الذي قالوا، وهو فوق إيش؟ فوقية إيش؟ القدر. هذا الذي قالوا وفوق القهر، وهو القاهر فوق عباده، فوقية القهر وفوقية والفوقية العليا على الأكوان التي هي فوقية الذات، التي هي فوقية الذات، وهي الشاهد هنا على الاستدلال بالفوقية على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. كم بعدي؟ لنأخذ الرابع. تفضل. فصل. هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن، ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير في الأزمان. عندكم خطأ في النص لكلاهما ولا غلط؟ كلاهما. نعم. في سورة في ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان. في سورة فيه المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان، وبسجدة التنزيل 1,000 قدرت، فلأجل ذا قالوهما يومان، يوم المعارج للمعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن. يوم المعارج للمعارج ذكره واليوم في تنزيل في ذا الآن يعني في سورة تنزيل وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 وذا ضعفان لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتان واختار هذا القول في تفسيره البغويدة ذاك العالم الربان ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن إسحاق الجليل الشان قال المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا علمان واختاره الحسن الرضا واختاره الحسن الرضي ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقه أمران إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاته من هذه الأعيان يقوى بها يوم القيامة ظهره وجبينه وكذلك الذنبان 50,000 قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو تبيان فالظاهر يومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان قالوا وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان فانظر إلى الإضمارضين يرونه ونراه ما تفسيره ببيان فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شأنان ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكون بعد المنزل القرآن وأعود بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. أحسنت بارك الله فيك. هذا شرع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الرابع من أنواع الأدلة وهو إثبات العروج التصريح بالعروج إليه سبحانه وتعالى والعروج إنما هو الصعود من أسفل إلى الأعلى وهذا يدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى يقول هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن عروج الروح تعرج الملائكة والروح إليه وكذلك الأملاك ثم يقول ولقد أتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالأزمان عروج الروح والملائكة جاء في سورتين وفي آيتين في سورتين مختلفتين محددة التقدير بالأزمان في سورة فيه المعارج قدرت 50,000 كامل الحسبان في سورة المعارج جاء تحديد هذا اليوم العروج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي سورة أخرى وهي سورة السجدة قال: وبسجدة التنزيل 1000 قدرت فلأجل ذا قالوا هما يوما. جاءت في سورة السجدة في قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعرجه. وهنا اختلف العلماء، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها اختلاف العلماء في الجمع بين هذين اليومين، هل هما يوم واحد؟ وإذا كان يوما واحدا فكيف اختلف التقدير هنا ب50,000 سنة وب1000 سنة؟ أو هما يومان؟ فجمهور المفسرين قالوا إن المراد يومين مختلفين، إن المراد يومان مختلفان. ففي سورة المعارج يوم القيامة، وفي سورة السجدة هو في هذه الدنيا، وهذا قول جمهور المفسرين، قول جمهور المفسرين. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا له رأي ووجهة نظر في هذا، يقول: وكلاهما قال فلأجل ذا قالوا هما يومان، يعني في الآخرة وفي الدنيا، يوم المعاد بالمعارج ذكره، واليوم في تنزيل في ذا الآن، أي في حياتنا الدنيا. قال: وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان. الذي يترجح عندي قول ابن القيم رحمه الله تعالى أن المراد أنهما يوما واحدا وليس يوما. فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان إلى آخر ما ذكر المصنف. قلنا القول الأول لأن المراد أن يوم الآخر هو يوم الدنيا، وبهذا يزول الإشكال. والقول الثاني وهو اختيار الناظم أن العروج في الآيتين هو في يوم واحد، ولكن الاختلاف إنما هو في المسافة، إنما هو في المسافة. فالآية التي قدرت العروج ب50,000 سنة فالمراد من أسفل الأرض إلى أعلى العرش التي جاءت في سورة المعارج، المراد من أسفل الأرض إلى أعلى العرش، وهذه التي قدرت ب50,000 سنة. والآية التي في ألف لام ميم تنزيل السجدة التي قدرت العروج ب1000 سنة فالمراد صعود الملائكة ونزولهم من الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. 50,000 من أسفل الأرض إلى نهاية سدرة المنتهى، إلى أعلى، إلى العرش. والتي قالت ب1000 سنة أي من الأرض إلى السماء الدنيا صعودا ونزولا، صعودا ونزولا. فالصعود والنزول يحتاج إلى 1000 سنة. ممن قال بهذا القول واختاره؟ الإمام الطبري رحمه الله تعالى اختار القول الثاني، وهو قول الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره، فإنه قال بعدما ساق الخلاف في هذه المسألة: وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال معناه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ذلك في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض 1000 سنة مما تعدون، أي من أيامكم 500 في النزول 500 في الصعود، لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه إلى الديان. فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 ولا ضعفان، أي السماء الدنيا من الأرض إلى السماء الدنيا، لأنها كما جاءت في الحديث. نتوقف الأذان. نقول إن العلماء في تفسير هاتين الآيتين على قولين، منهما من قال بأنهما يومين مختلفين، فيوم الدنيا وهو 1000 سنة ويوم الآخرة 50,000 سنة، والقول الثاني أنهما يوم واحد، وهما رجحه الناظم هنا ورجحه البغوي ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين، كما سيأتي كذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فيقول: وكلاهما، أي اليومين، وكلاهما عندي فيوم واحد، أي في الآيتين، وعروجهم فيه إلى الديان. فالألف فيه مسافة لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الدان، هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10 ولا ضعفان. يقول إن 1000 سنة إنما هي للمسافة بين السماء والأرض، السماء الدنيا والأرض، لأن المسافة بين السماء والدنيا 500 عام كما جاء في الحديث، فالصعود والصعود والنزول 500 و500، فهذه 1000 سنة كما جاء في نص الآية. هذه السماء فإنها قد قدرت 50 في 10، يعني 500، ودا ضعفان صعودا ونزولا، لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد للأكوان. أما 50,000 فإنها مسافة السبع الطباق، أي من أسفل الأرض إلى أعلى العرش، هذه في يوم المقدار 50,000 سنة. لكنما 50,000 مسافة السبع الطباق وبعد للأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض في الأسفل التحتاني. هذا هو رأيه وقوله رحمه الله تعالى. يقول: واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني، ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن إسحاق الجليل الشامي قال: المسافة بيننا والعرش ذا المقدار في سير من الإنسان. له قول آخر، قول ثالث نشير إليه إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله وقوته، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.